العلماء ورثة الأنبياء، والنجوم الذين بهم يحصل الاهتداء. في هذا المعين الدافق إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية يقدم لكم هذا هدى. تقديم إبراهيم الشايد، إعداد وإخراج ماجد بن راشد الدباس. الحمد لله. وبعد، إذا كنت فردا لا بمرأى ومسمع من الناس، فاحذر منشئ السمع والبصر، مساويك تخفيها حذارا من الورى. أليس إله الخلق أخلق بالحذر؟ حديثنا أيها الأحبة في هذه الحلقة عن مقام عظيم من مقامات العبودية لله تعالى، وهو مراقبة الله عز وجل الذي ينبغي استحضاره واستدامته، خصوصا في زمن الغفلة وشرود النفوس والقلوب وسهولة الوقوع في الشهوات والشبهات والفتن الخطافة، والله المستعان. وفي هذا المسمع نترككم مع فضيلة الشيخ خالد بن عثمان السبت حفظه الله، يذكر فيه حقيقة المراقبة فيقول: أما حقيقتها أيها الأحبة فهي من رقبة، وهذه المادة تدل على انتصاب لمراعاة شيء. وفي أسماء الله عز وجل الرقيب، وهو الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء كما سيأتي. وأما حقيقة المراقبة في معناها الاصطلاحي، فمما ذكر في ذلك ما ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله بأنها دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه. فاستدامتنا لهذا العلم هو المراقبة. إذا تيقن الإنسان أن الله ينظر إليه وأنه لا يخفى عليه شيء من أحواله، هذا هو حال المراقبة، فهي التعبد لله عز وجل باسمه الرقيب الحفيظ العليم السميع البصير الخبير الشهيد وما إلى ذلك من الأسماء. يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله في نونيته: وهو الرقيب على الخواطر واللواحظ كيف بالأفعال والأركان. ومن القصص في المراقبة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه مر براعي غنم فقال له: يا راعي، أتبيعنا خروفا؟ فقال له الراعي: هي ليست ملكي. فقال له: قل لصاحبها أكلها الذئب. فقال: وإذا قلت لصاحبها فماذا أقول لله؟ إن الله يسمع ويرى. فقال ابن عمر رضي الله عنه: لقد نجوت في الدنيا عند رب عملك، ونجوت في الآخرة عند الله. ونترككم مع هذه النفحة البازية مع سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله، فيقول: الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الآيات الكريمات والحديث الشريف كلها تدل على وجوب مراقبة الله، وأن المؤمن يراقب ربه ويعلم أنه سبحانه يراه ويشاهده ويعلم حركاته وسكناته، فليحذر أن يقيم على معصيته، وليحذر أن يبتعد عن ما أوجب عليه، فإن الله سبحانه عليهم بأحوال عباده لا يتخفى عليه خافية. فالواجب على كل مكلف أن يستقيم على أمر الله، وأن يتباعد عن مناهي الله، وأن يحذر أن يراه الله على معصيته أو يراه تاركا لما أوجب عليه، فإنه لا تخفى عليه خافية. يقول جل وعلا: الذي يراك حين تقوم وتغلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. ويقول سبحانه: هو معكم أينما كنتم. ويقول جل وعلا: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فلا يخفى عليه خافي جل وعلا، هو سبحانه رقيب على عباده ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالواجب على كل مكلف من الرجال والنساء أن يتقي الله في أعماله جميعها، وأن يراقب ربه في كل عمل، فإن الله سبحانه يراه ويشاهده. قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو من قرآن ولا تعمل عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه.

قلوبنا يطلع الله عليها، أليس كذلك؟ أيننا من تحقيق قول الله عز وجل: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه فاحذروه؟ والله تحقيق هذه الآية ضعيف إلا عند من وفقه الله. أيننا من استشعار الملائكة الذين يكتبون: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كم من كلمة أخرجتها من فمك لم تفكر في عواقبها ولم تنظر إلى حكم الله فيها قبل أن تتكلم بها، ونحن كلنا كذلك، نخطئ نخطئ نخطئ ألسنتنا لم نتبع فيها القاعدة الذهبية: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وبالتالي نخشى على أنفسنا من أنفسنا أن يصيبنا الله بعقوبات بسبب ذنوبنا ومعاصينا، بسبب إفلاتنا لألسنتنا، بسبب تقصيرنا في تبليغ دعوة الله عز وجل. أسأل الله أن يعفو عني وعنكم. اللهم اعفو عنا جميعا، اللهم اعفو عنا جميعا، اللهم اعفو عنا جميعا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى هنا مستمعينا الكرام، نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة، دقائق قضيناها بين أفياء العلم والفكر مع نخبة من العلماء الأجلاء. إلى حلقة قادمة يتجدد بها اللقاء بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا هدى، تقديم إبراهيم الشايع. هذا هدى، إعداد وإخراج ماجد بن راشد الدباس.